إني أقوم في أيام رمضان عند انتهائي من صلاة التراويح وأعود إلى البيت في قراءة القرآن والصلاة حتى صلاة فجر اليوم الثاني، وأقول أصلي ركعتين طاعة لله تعالى وأكبر، وهذا طيلة الليل حتى انتهاء رمضان، فهل عملي هذا صحيح؟ أما في العشر الأخيرة فلا بأس، كان يحييها عليه الصلاة والسلام في رمضان، يحييها بالعبادة ويقر أهله عليه الصلاة والسلام. فأما في العشر الأول فالأفضل لك ألا تحييها بل تنام فيها بعض الوقت حتى تستعين بنومتك على قومتك وعلى أعمالك النهارية، فتصوم ما يسر الله مع المسلمين في المساجد وتنام. أما العشر الأخيرة فإنه يسحب إحياؤها بالعبادة بالقراءة والصلاة. ثم المؤمن لا يتلفظ بالنية يقول أصلي كذا وكذا، بل بقلبه يكفي، سواء التراويح أو صلاة الفريضة أو الراتبة أو غير ذلك، لا حاجة للتلفظ. فلا يقول نويت أن أصلي الظهر أو نويت أن أصلي ركعتي التحية أو نويت أن أصلي صلاة الضحى أو نويت أن أصلي صلاة العشاء، كل هذا لا أصل له. كما أنه لا يقول أيضا نويت أن أتوضأ أو أن أطوف أو أسعى، كل هذا لا أصل له. القلب هو محل النية، ينوي قلبه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.